لأن المال قد تعلقت به حقوق الورثة، الباقون لهم حق، فإذا أعطاهم فقد أضر الآخرين، فلا يصح في مرض الموت إلا لأجنبي. وإن أقرت أوليها بنكاح لم يدعه المال قبل، إذا فرغت قالت نعم أنا أقر أني زوجة فلان، ولم يدعي زوجيتها إلا واحد، واحد قال أنت زوجتي، فقالت نعم أقر لأني زوجتك، فلو جاء اثنان وكل منهما يقول هذه زوجتي هذه زوجتي، فأقرت لأحدهما فلا يصح، وذلك لأن كل منهما يدعي زوجية فلا يصح. ولكن في هذه الحال تسفخ من زوجها وتزوج من شاءت. متى يقبل إقرار الصبي؟ إذا بلغ بالاحتلام، وقد يحتلم وهو ابن عشر، فإذا كان محتلما يعني بالغا ففي هذه الحال عليه ما أقر به. إذا أقر قال نعم أنا الذي فقدت عين فلان، أنا الذي جرحته، أنا الذي قدمت سيارته، قبل إقراره لأنه ليس بسفيه، لأنه يعتبر مكلفا. من ادعي عليه بشيء فقال نعم أو بلى أو نحوهما أو التزنه أو خذ فقد أقر. إذا قال عندك لي ألف، قال نعم، أو قال أليس لي عندك ألف، قال لا. هل يؤخذ؟ نعم يؤخذ به الإقرار ويلزم به. وكذلك لو قال مثلا عندك لي 10 آصع رم أو 10 كيلو لحم، فقال خذ أو اتزنه أو اكتنه، معنى ذلك أنه عندك، يقول خذه، قلل ميزانا أو قلل مكيالا وخذه، فهذا يعتبر إقرارا. فلو أنكر بعد ذلك لم يقبل منه. أما لو قال خذ أو اتزن فإن هذا لا يكون إقرارا بهذا المقدار. إذا قال عندك لي 10 آصع فقال خذ، قد يقول ما أردت أن يخذ إلا خذ صاع واحد، أو اتزن ما أردت بالاتزان إلا كيلو واحد، فلا يكون إقرارا لكل الجميع. ولا يضر الإنشاء فيه، الإنشاء هو الابتداء، أن يبتدي ويقول أنا عندي لفلان كذا، هذا إنشاء، أن ابتداء كلام، يقول إذا قال له علي 1000 لا يلزمني، أو له علي 1000 ثمن خمر أو ثمن خنازير، ماذا يطالب؟ يطالب بالألف، وذلك لأن إقراره بالألف اعتراض. ثم دعواه بأنها ثمن خمر، هذه دعوة، والمدعي لا يقبل دعواه إلا ببينة. فإذا أتى ببينة أنها ثمن خمر سكر عنه، لأن الخمر لا قيمة لها. وأما قوله لا يلزمني فإن هذه دعوة، كيف تقول عنده لألف ومع ذلك تقول لا يلزمني؟ ما السبب؟ إذا كانت عندك فإنها تلزمك. إذا قال له إذا هو علي 1000 قد قضيته، أو

اعترف بذلك او اعترف بانك اقبضتني مثلا الف او اني قبضت منك الفا او نحو ذلك او وهبتني كذا ولكني ما قبضت او قبضت ولكني ما اثرتك على شيء من ذلك. ثم انكر ولم يجحد اقراره. انكر بعد ذلك ان يكون مدينا بالف او بنصف الف ولكن ما جحد اقراره معترف بانه اقبض او قبض او وهب ما وجد بينه ولكن قال احلف يا خصم. يلزم خصم ان يحلف احلف اني ما اقبضتك الالف احلف انك اقبضتني الالف احلف انك وهبت لي اغني ما وهبت لك فيحلف الخصم. يقول ومن باع او وهب او اعتق ثم اقر بذلك لغيره لم يقبل ويغرمه لمقرن له. صورة ذلك ان يبيع شاته ويستلم ثمنها او يهب كيسا او يعتق عبدا على ان هذه كلها نكره. بعد ذلك اعترف وقال اعترف الان ان العبد الذي اعتقته ليس هو لي ولكنه لاخي او لابن عمي فهل يقبل منه؟ لا يقبل، بمعنى انه لا يرد العبد عبده بل يبقى على حريته. وكذلك ايضا هل تسترد الهبه التي اعترف بانه التي وهبها ثم ادعى انها ذات لابن عمه او لجاره؟ هل ترد الهبه؟ لا ترد. وكذلك لا يرد البيع اذا قال انا بعتك ولكن لما ذكرت لك ان البيت ليس لي انما هو لجاري وبعته احسانا ظنا انه سيجيز البيع والان اريد ان ارده؟ ما يرد لانه قد نزل. في هذه الحال يلزمه الغرامه لمن اقر له. إذا قال العبد لجاري اغرمه لأنك اعتقته واعترفت بأنه ليس لك، أو مثلا الشاة التي وهبتها لك ليست لي وإنما هي للبيت اغرمها للبيت والهبة ما ترد. وهكذا يقول وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد قبل ببينة ما لم يكذبها بنحو قبضت ثم ثمن ملكي. إذا قال هذا الكيس وهذه الشاة وهذا العبد الذي بعته أو وهبته أو اعتقته لم يكن في ملكي ثم ملكته، ملكت العبد بعدما اعتقته حيث وهبه لي صاحبه، أو ملكت الشاة أو ملكت الكيس قبل أن أبيع أو قبل أن أهب بعد الهبة وبعد التصرف يقبل ببينة. فالبينة إذا شهدت بأنه ملكه فقبل منه، ففي هذه الحال البيع يمضي والهبة تمضي. لكن إذا كذب البينة بقوله قبضت ثمن ملكي فإن هذا دليل على أنها ملكها قبل البيع،

إذا قال مثلا نعم له علي حد قذف أني قد قذفته أو غيبة أني قد اقتربته يقبل ذلك منه لأن هذا شرك. أو مثلا أقر أن اقتربت منه درهما واحدا مثلا أو خللا اقتربت منه شيئا كثيرا أو وهبته ولم أعطه هذه الهبة وهبته شيئا له علي شيء أو له علي كذا كاف وزار وعلف له علي كذا ثم سكت ما هو الذي عليه أخبرنا به يخلص إلى أن يعترف. إذا قال له علي مال عظيم ونحوه فقد يستعظم الشيء الكبير. إذا قال له علي مال عظيم ينظر في حالته. الفقراء مثلا 10 دراهم مال عظيم والأثرياء المال العظيم هو مثلا الذي يكون 1,000 أو 5,000 أو 100,000. فإذا كان من الفقراء والضعفاء وقال له علي مال عظيم وفسره بأنه 10 أو 20 قبل ذلك منه وبدأ بدفعها. إذا أبى أن يفسر هذا المجمل حبس حتى يفسره. إذا فسره بإمكان المال يقبل. إذا قال مثلا هذا المال الذي عندي إنما هو مثلا ثوب مستعمل أو نعل مستعملة مثلا أو قلنسوة أو فسره بشيء مستعمل كسدر يطبخ به أو فحم يأكل فيه أو سكين يذبح بها أو نحو ذلك أقل ما لم يقبل ولو كان فإنه عظيم. إذا قال له علي مال عظيم ثم فسره قال كلب علي كلب أو عندي له كلب صيد أو كلب ماشية أو كلب حرف يعني كلب مباح يقبل وذلك لأنه قد يطلق عليه أنه مال أو أنه شيء يمتلك وإن كان لا يجوز بيعه فيقبل تفسيره بكلب أو بجلد ميتة لأنه قد ينتفع به. إذا فسره بصبية له عندي مال عندي صبية يعني الطفلة له الطفلة الصبية الفطرة لا تسمى مالا فلا يقبل إذا كانت إنها صبية لا يقبل. أما إذا قال عندي بعض أو عندي أحد أو عندي منهم ثم فسره بمثل أو بطفل فلا يقبل أنت يقبل. إذا قال مثلا له علي شيء ثم فسره بخمر هل يقبل؟ الخمر ليس بمال ما نقبل فسره بشيء من المال الذي له قيمة. فإذا فسره بقش الجوزة هل يقبل؟ لا يقبل. الشيء التافه لا. أو قال مثلا قشر البرتقالة أو قشر موزة هل هذا يتمول؟ هل هذا يملك؟ العادة أنه ليس له قيمة. إذا كان له قيمة في بعض الأحيان أنه يتخذ علفا لبعض الدواب فإنه ليس دائما يتخذ. وكذلك مثلا لو قال عندي شيء ثم فسره بنوع التمر حبات التمر في داخله لأنها كانت تتخذ علفا لنواضع

المسؤولية عليهم جميعا. ولا شك أن صلاح الأولاد أنه أول من ينتفع به الآباء، إذا صلحوا كان ذلك قرة عين لأبويهم، فنوصيهم بأن يحرصوا على إصلاح أولادهم ذكورا وإناثا ليكونوا قرة عين. أحسن الله إليكم. هذا صاحب الشبكة يقول: فضيلة الشيخ، أطالب شخص بمبلغ 2,000,000 ريال وهو حارب وعليه حكم شرعي مميز، وعلي مطالبة من آخرين في حدود 1,000,000 من آخرين، هل يجوز ربط تدادهم حتى أتحصل على حق المثبت، مع العلم أن أموالهم في ذمة المدين الهارب؟ وجزاكم الله خير. إذا كانت الديون الذي عندك ثابتة في ذمتك فننصحك أن تسعى في قضائها إلى فقدت على ذلك، ولا تحبسهم حتى تحصل على دينك الذي عند فلان، قد يكون ذلك مماطلا وقد يكون فقيرا عاجزا. ثم قد لا يحصل، فأنت احرص على إبراء ذمتك، ولك أن تطالب ذلك الذي عنده ذلك المال إلى أن تحصل عليه. والله أعلم، وصلى الله على محمد. ونحن إن شاء الله نحن جميعا نرجع أن ندعو الله تعالى لنا ولإخواننا المسلمين أن يرزقهم الله العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقهم لإتباع العلم بالعمل حتى ينتفعوا بما تعلموا ويكونوا حجة لهم لا حجة عليهم. والله أعلم. أحسن الله إليكم وأثابكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.